الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا أيها الأحباب في قراءتنا على قول المؤلف باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. وقلنا بأن الشريعة فيها اليسر والسهولة فلا حرج فيها ولا مشقة، فقد يعترض بعض الناس مشقة من غسل رجليه نتيجة البرد الشديد أو نتيجة وجود جليد أو ثلج، فجعلت له الشريعة أن يمسح على رجليه بدل الغسل. بدل الغسل. والمسح على الخفين رخصة، والرخصة الانتقال من الأصعب أو من الصعب إلى السهل ومن الأشد إلى الأخف، فجعلت الشريعة له أن يمسح على خفيه. وقد تدرج الحديث بنا من بداية الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر، ثم قال المؤلف رحمه الله المياه ثلاثة، وتحدث عن كل نوع من الأنواع الثلاثة التي هي طهور وطاهر ونجس. طهور وطاهر ونجس. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الآنية، وقلنا بأن كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة، فآنية الذهب وآنية الفضة لا يجوز استعمالها بحال من الأحوال لا للرجال ولا للنساء. المرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب، بمعنى يكون عليها قلادة أو خواتم أو غير ذلك مما يوضع على الرأس، لكن أن تستعمل أواني الذهب أو أواني الفضة فهذا لا يجوز. واستثنينا من ذلك الضبة اليسيرة التي من فضة ولحاجة. لا بد من أربعة شروط: أن تكون ضبة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة، وأن تكون لحاجة، لأن قدح المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما انكسر وضعت له ضبة من فضة. ثم بعد ذلك ذكرنا الاستنجاء وباب الاستنجاء، ثم التسوك السواك وهو من السنن. فيقول المؤلف: التسوك بعود لين لا يتفتت لا بإصبعه ولا خرقة، مسنون. قلنا مسنون، مسنون خبر المبتدأ، مسنون خبر المبتدأ، لأنه قال التسوك ووصف بعود لين غير مضر لا يتفتت لا بإصبعه ولا خرقة، مسنون. ثم قال: متأكد خبر ثاني. ثم انتقلنا إلى فروض الوضوء، وذكرنا أنها ستة: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. قد لا يتيسر أو قد لا يمكن الإنسان أن يغسل رجليه نتيجة المشقة أو البرد الشديد أو الجليد أو غير ذلك، فهنا المسح على الخفين وقد وقفنا عليه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. وغيرهما من الحوائل وهو رخصة. المسح في اللغة إمرار اليد، مسحت على يدي أمررتها، مسحت على كتفي، المسح إمرار اليد. وأما شرعا فتكون اليد مبللة فيمسح على ما فوق الخف، تكون اليد مبللة فيمسح على ما فوق الخف. باب المسح على الخفين. يقول وغيرهما من الحوائل، وغيرهما من الحوائل. أصاب الإنسان شجة، الشجة تكون في الرأس، وذهب إلى المستشفى وعملوا لها خياطة ثم ربطوها وقالوا لا تفتح. كيف يعمل عندما يريد أن يمسح؟ نقول أزل الرباط أو أزل اللفافة وامسح. لا، يمسح عليها، يمسح عليها. وصحابي كان على وقت المصطفى عليه الصلاة والسلام استلم في أحد الغزوات وقد أصابه شجة في رأسه، فسأل الصحابة أو سأل من معه هل يكفي، ماذا علي، هل يكفي أن أتيمم؟ قالوا لا، لا بد من الاغتسال. فاغتسل ومات، اغتسل ومات. فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، حينما أبشوه على غير دراية. فقال هنا باب المسح على الخفين وغيره من الحوائل. رباط في اليد، رباط في الساق، رباط في الظهر جبيرة، رباط في الرأس، هذه كلها يمسح عليها على ما يأتي تقصيده وإيضاحه فيما بعد في الزهر. قال وهو رخصة، وهو رخصة. يقولنا الرخصة، الرخصة الانتقال من الأصعب إلى الأخف، من يعني الأشد إلى الأدنى، رخصة. واصطلاحا، واصطلاحا ما ثبت على خلاف أو ما ثبت، نعم قلنا على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لمعارض راجح، نعم. وأفتل من غصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لأن الأصل في الرجل أن تغسل، وقلنا امسح. والأصل فيما في الجبيرة أن تغسل، وقلنا امسح. ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وقد ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وورد حديث صفوان رضي الله عنه، أمرنا ألا ننزع، ألا ننزع خفافنا. من الذي أمرهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، أمرنا ألا ننزع خفافنا. فهو ثابت بالنصوص الشرعية، ثابت بالنصوص الشرعية. ويقول الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، ليس في قلبي من المسح شيء، فلأنه متأكد منه ومطمئن إليه ومرتاح باله لتلك النصوص التي ثبتت عن 40 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل من غسل ويرفع الحدث، وأفضل من غسل، لأن الإنسان إذا أتى بالرخصة فله أجر، وهو أفضل من الغسل إذا كان الغسل فيه مشقة، واستعمل الإنسان الرخصة فهو أفضل. قال ويرفع الحدث، ويرفع الحدث. ومر بنا بأن الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث، يرفع الحدث، الماء الطهور. أما الماء الطاهر لا يرفع الحدث، والماء النجس يزيد في النجاسة، والماء الطهور هو الذي يحصل به رفع الحدث. قال هنا ويرتفع الحدث بالمسح على الخفين، يرتفع الحدث وليس كالتيمم، لأن التيمم لا يرفع الحدث. ومر بنا بأن التيمم مبيح، مبيح لا يرفع. أين نستبيح به الصلاة، ونستبيح به الطواف، ونستبيح به قراءة القرآن لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله، لعدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله، فنقول إن التيمم مبيح لا رافع، لكن المس على الخفين يرفع الحدث، يرتفع حدث الإنسان. نعم. ولا يسن أن يلبس ليمسه، ولا يسن أن يلبس، يقول أبلبس الجوارب، أبلبس الخفين لأجل استعمل رخصة المس، نقول لا، وإنما لو قال أريد أن ألبس لأجل المشقة علي في غسلهما، أريد أن ألبس وأمسح لتلافي المشقة والحرج الذي يحصل بالنزع وبالغسل، فهذا هو الكل. لكن يلبس لأجل أن يمسح، يقول ألبس لأجل أن أستعمل الرخصة، وإلا لست بحاجة إليه، نقول له لا. يجوز يوما وليلا لمقيم، يجوز يوما وليلا. الناس أو حالة الإنسان تتفاوت من حالة إلى أخرى، قد يكون في بعض الأوقات بحاجة إلى السهولة، وبحاجة إلى الرفق، وبحاجة إلى التيسير أكثر من وقت آخر، كأن يكون مسافرا، الماء قليل والبرد شديد والجليد على أشده وإلى آخره، فجعل له الإسلام رخصة طويلة، رخصة طويلة تتعدى رخصة المقيم 3 أيام بلياليها. أما إذا كان مقيما في بلده، مقيما عند أهله، هو أيضا محتاج إلى الرخصة ومحتاج إلى التيسير والتسهيل، جعل له يوم وليلة، جعل له يوم وليلة. متى تبدأ هذه اليوم، أو متى تبدأ هذه الفترة التي هي 3 أيام بليالينا أو اليوم والليلة؟ نقول البداية من حدث بعد له، ليست من المسح. لا نقول إنه لو مسح بعد المغرب فإنه إلى بعد المغرب من اليوم الثاني، لا. ولا نقول إنه لو لبس بعد المغرب إلى اليوم الثاني بعد المغرب، لا، وإنما نقول من حدث، من حدث بعد اللب. تبدأ المدة يوم وليلة 3 أيام بليالي، متى؟ من حدث بعد اللب، بمعنى أنه لو لبس الجوربين، لو لبس الجوربين بعد صلاة الظهر، وحصل الحدث بعد صلاة المغرب، ومسح عليهما لصلاة العشاء، فالمدة تبدأ من وجود الحدث، يعني من بعد صلاة المغرب. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله من حدث بعد لبس على طاهر مباح سافر للمفروض يثبت بنفسه من خف أو جورب صفيخ، إلى آخر ما جاء عن المؤلف أو ما ذكره المؤلف رحمه. المهم أن نعرف أن للمسافر 3 أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة. تبدأ هذه المدة من حدث بعد لبس، هذا هو القول الراجح، من حدث بعد لبس، لا تبدأ من المس ولا تبدأ من اللبس، وإنما تبدأ من حدث بعد لبس. ومثلت لذلك وأعيد المثال مرة أخرى. لو أن إنسانا لبس الجوربين توضأ لصلاة الفجر ولبس الجوربين لأجل صلاة الفجر مثلا، توضأ لصلاة الفجر ولبس الجوربين وجاء يصلي، استمر على طهارته ولم ينتقل وضوءه إلا بعد صلاة العصر، تبدأ المدة من بعد صلاة العصر. وإن كان لبسهما قبل الفجر لا، فلا ننظر إلى وقت اللبس وإنما ننظر إلى وجود الحدث. لو لم يمسح إلا لصلاة المغرب لا ننتظر ونقول بأن بداية المسح من المسح إلى المسح، لا، وإنما تبدأ المدة كما قال المؤلف رحمه الله من حدث بعد لبس على طاهر مباح سافر للمفروض يثبت بنفسه من خف أو جورة. والمدة للمسافر 3 أيام بليالي، وللمقيم يوم وليلة. ما هي الحكمة في ذلك أيها الأحباب؟ ما هو السبب في التفريق بين المسافر وبين المقيم؟ نعم، التيسير، لأن المسافر بحاجة إلى الرفق وتعتري في المشقة ويصعب عليه وجود الماء وإلى آخر من الأمور، بينما المقيم لا، المقيم يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بليالي. ومسافر لا يباح له القصر، ومسافر لا يباح له القصر، هذا قول المؤلف. المؤلف رحمه الله يفرق بين السفر، سفر يباح القصر وهو سفر الطاعة، وسفر لا يستباح به القصر وهو سفر المعصية. فيقول إذا كان المسافر سفر طاعة 3 أيام بليالي، وإذا كان غير ذلك يوم وليلة. إلا أننا نقول لا، السفر هو السفر، السفر لا تفريق فيه، فهو على الإطلاق، ولا يوجد دليل لتخصيص سفر دون سفر، لا يوجد دليل لتخصيص سفر دون سفر، وإنما على الإطلاق. فقول المؤلف وسفر يباح به القصر، هذه هي ما رآه ذهب إليه، إلا أن الصحيح خلاف ذلك. فأي سفر 3 أيام بلياليها، فإذا كان مقيم يوم وليلة، وإذا كان مسافر 3 أيام بلياليها. أنا ولمسافر سفرا يباح القصر 3 أيام. نقول مذهب الجمهور عليهم رحمة الله على الإطلاق دون تخصيص، دون تخصيص سفر يبيح القصر وسفر لا يبيح القصر، لا. فمذهب الجمهور على الإطلاق للمسافر 3 أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة. ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي يرفعه للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم. ويخلع عند انقضاء المدة، ويخلع عند انقضاء المدة، يعني انقضت 3 أيام بلياليها وانقضى اليوم والليلة بالنسبة فنقول له اخلع الجوربين وأعد الوضوء واستمر على عملك وطاعتك. وهذا معنى قول المؤلف ويخلع عند انقضاء الوضوء، بمعنى أنه لو أن إنسان كما قلنا توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وأحدث بعد صلاة العصر، المدة تبدأ من متى؟ من بعد صلاة العصر، لأننا قلنا من حدث بعد لبس، حدث بعد لبس. من بعد صلاة العصر من اليوم الثاني إذا كان مقيم انتهت المدة. قال أريد أن أطوف، أنا ما أحدث، أريد أن أطوف، أريد أن أقرأ قرآن، أريد أن أتنفل يعني في أو في سجدة تلاوة أو في كتب. نقول لا لا، لأن المدة قد انتهت، لا بد من الخلع. لو قال أنا ما أحدث نقول صحيح أنت ما أحدث، لكن المدة المحددة لك بجواز المسجد قد انتهت، ولا بد أن تستأنف. اثنين إن خاف أو تكرر رفيقه بانتظاره تيمم. إن خاف نقول لابد من الخلع، لكن قال أنا ما أقدر أخلع لأن علي ضرر، لأن يلحقني كذا وكذا من الضرر، يلحق زوجتي، خطر على مالي، خطر على، نقول تيمم. أما وضوءك السابق انتهى، تيمم. إن خفت ضرر فتيمم، لكن كونك تستمر على المسح السابق لا. لماذا؟ لماذا؟ لأن المدة قد انتهى. فإذا خاف ضررا من الخلع وتجديد الوضوء نقول له تيمم، أما الاستمرار فلا، لأن مدة المسح قد اكتملت. نعم. فإن مسح وصلى أعاد. فإن مسح وصلى أعاد. ليه؟ لأنه مسح في وقت لا يجوز فيه المسح، انتهى الحد الشرعي لمدة المسح. فإن مسح وصلى أي بعد انتهاء المدة واكتمال الزمن المقرر ووفائه بالكامل أعاد الصلاة، لأنه صلى على مسح لا يجوز، انتهى الوقت. فهذا معنى قول المؤلف فإن مسح وصلى أعاد، لكن إذا كان مضطر يتيمم. وابتداء المدة من حدث بعد لبس. وابتداء المدة، هل تبدأ المدة من اللبس؟ نقول لا. هل تبدأ المدة من الحدث؟ هل تبدأ المدة من بداية المسح؟ لا، تبدأ المدة من حدث بعد لبس. لا نقول تبدأ المدة من اللبس، ولا نقول تبدأ المدة من المسح، وإنما بينهما، تبدأ المدة من حدث بعد الحدث الذي حصل بعد اللبس تبدأ المدة. وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين. على طاهر، إذا كان غير طاهر، جورب غير طاهر، لا ما يستحل، لأنه نجس. لابد أن يكون طاهر العين. في الحيوان يجوز استعمال جلده، ومر علينا هل يقهر جلده ميتة بالدباغ أو لا يقهر، وأقوال العلماء في ذلك، وذكرنا القول الراجح أنه يقهر جلده ميتة بالدباغ، ويجوز استعماله بعد الدم، ويجوز استعماله بعد الدم. هنا قال من طاهر العين، إذا كان نجس العين لا، لا يستحل. فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة. ولو في ضرورة، مدى النجس ما يمسح عليه. ويتيمم ماءه المستور مباح. ويتيمم إذا وجدت الضرورة يتيمم. تيمم، أما المسح فلا. نعم. ولا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير برجل. هذا هو ما ذهب إليه المؤلف، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله، أنه يجوز المسح على المغصوب، يكون مغصوب في حرمة، لكن يجوز المسح عليه، فغصبه لا يمنع من المسح عليه. لأن لبسه مأسية فلا تستباح به الرخصة. الحرير بالنسبة للرجل لا، لو جوارب من حرير لا. المرأة يمكن أن تستعمل الجورب من حرير لأنه يباح لها لبسه، لكن الرجل لا يستعمل الجورب من الحرير لأن لبسه معصية ولا يصح له أن يستعملها. ساتر المفروض. ساتر للمفروض، إذا كان الجورب يسع نصف الرجل مثلا وأعلى الرجل بدا أو ظهر الكعب أو ما تحت الكعبين ظهر فلا. لا يصح المسح على ما بدا القدم أو بدت الأصابع أو بدا الكعبان، لا يصح المسح عليه. لا بد أن يكون الممسوح عليه قد ستر كامل المفروض، والمفروض أن يغسل الإنسان إلى الكعبين كامل. لا بد أن يكون ساترا للمفروض. نعم. ولو بشدة يعني يغطي الرجل لكن بالشد، يربط فيه مثلا خيط يربط فيه أو في مثلا نايل يربط فيه، فهذا معنى قوله ولو بسده. نعم. كالزربون الذي له ساق وعرى يدخل بعدها في بعد. نعم. فلا يمسه ما عرى الجانب الأيمن يدخل في الجانب الأيسر، أو الجانب الأيسر يدخل في الجانب الأيمن، ويربط بعضها مع بعض مثل بعض الجوافي الآن في خيوط. نعم. ولا يمسح ما لا يستر محل الفرق، ولا يمسح على جورب لا تستر محل الفرق، بمعنى أن يكون ظهر الكعبان منه أو ظهر القدم أو ظهرت الأصابع أو عقب الرجل، فإذا ظهر شيء مما يجب غسله فلا يصح المسح عليه. نعم. فلا يمسح ما لا يستر محل الفرج لقصره أو سعته أو صفائه، يكون لأنه قصير أو لأنه واسع أو لأنه شفاف ترى منه البشرة لا يمسح عليه. نعم. أو خرق فيه وإن صغر، أو فيه خرق يعني يرى القدم من ذلك الخرق الذي في الجورب. نعم. حتى موضع الخرج فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. فإن انضم يعني في خرج، لكن انضم هذا الخرج ومستتر ولا يرى من القدم شيء، يجوز المسح عليه. نعم. يثبت بنفسه في القدم يعني على قدر القدم، أو يكون مربوطا بالخيط. نعم. فإن لم يثبت إلا بشده لم يجد المسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسعى إلى خلئهما ما دامت مدته. نعم. ثبت بالنعلين مسعى ما دامت المدة. ولا يجوز المسعى على ما يسقط من خف بيان. إذا كان يسقط بمجرد ممسى الإنسان يسقط الحذاء، لا يجوز المسعى عليه، لابد أن يكون يثبت بنفسه.